ناس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. فاخلع نعليك. فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا وأقم الصلاة لذكري. الله الله الله.

تخافا إنا إنني معكما أسمع وأرى. صدق الله العظيم.